هذا الحديث فيه مسائل. أولا كلام على المزابنة، في الترتيب عندي الرابع، يقول في نسختكم بعد هذا مباشر. ها قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، وكان بيعا يبتاعه ويتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنه. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. الأولى قوله نهى عن بيع حبل الحبلة بفتح الباء فيه، وجاءت بإسكان الباء حبل الحبلة، وهو غلط ولحن لا يصح النطق به، لا يقال نهى عن بيع حبل الحبلة، بل لابد من التحريك، نهى عن بيع حبل الحبلة، تحريك الباء. وحبلة، حبلة جمع حابل، فقولك ظلمة وظالم، ظلمة جمع ظالم، وحبل أيضا جمع حابل وهي الحامل، يقال حبلت المرأة فهي حابل، والجمع نسوة حبلة. واتفق أهل اللقاء على أن الحبل خاص بالآدميات، والحمل يشترك بين الحيوانات والآدمية. يقال حملت المرأة فولدت ولدا، ويقال حبلت المرأة فولدت ولدا، ويقال حملت الشاة بسخلة ولا يقال حبلت. طيب، فلا يقال في الحيوان لا يقال في الحيوان حبل، حبلت الناقة، إلا ما جاء في هذا الحديث كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. طيب، واختلف العلماء في المراد بالنهي الوارد في الحديث نهى عن بيع حبل الحبل، فقال بعض العلماء هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، يقول أبيعك هذا البيت بثمن مؤجل، متى أستلم هذا الثمن؟ إلى أن تلد هذه الناقة، ثم إذا ولدت أنثى فالثمن مؤجل إلى أن تكبر هذه الناقة، فيفتح لها الفحل فتحمل منه، ثم إذا ولدت فحينئذ ذلك أجل تسلية. فيكون النهي على هذا إنما هو وارد على الجهالة، ايش الجهالة بالأجل، أجل التسليم، ولا شك أن الجهالة في ذلك فيها ضرر على البعث، لأنه لا يدرى متى تحبل الأولى فتلد، ثم لا يدرى متى يحبل الأنثى منها التي ولدتها فتضع حملها، وفي ذلك إضرار بالمشتري، والجهالة في العقود غير مقبول. قال شيخنا في نظمه المشهور في القواعد: والعقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. الشاهد في قوله: والعقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة. العقد في البيع أو في غيره لابد فيه من الوضوح والبيان والعلم التام المعقود عليه، فلا يكون هنالك جهالة في المبيع، ولا جهالة في الثمن، ولا جهالة في الأجل. حتى لو عين الثمن وكان أجل إقباضه وتسليمه مجهول، أفضل ذلك إلى جهالة، وأفضل ذلك إلى ضرر. لابد من العلم في الزمن الذي يسلم فيه المبيع والثمن. نعم، وهذا التفسير ثابت عن ابن عمر في الصحيحين، وبه قال الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي وجماعة. إذن لابد أن نحرر هذا التفسير. ما هو هذا التفسير؟ يبيع السلعة إلى أجل بثمن معلوم. متى التسليم؟ أجل التسليم إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطن. وعلى هذا فيكون النهي منصب على ماذا؟ على جهالة على جهالة الأجل الذي يسلم فيه البائع. ولا شك أن الجهالة منهي عنها في العقود. وقال بعض العلماء: أن يبيع ولد الناقة، يعني يقول له: هذه ناقتي هي حامل كما ترى، وستلد أنثى إن شاء الله، وإذا ولدت أنثى فستكبر، وإذا كبرت فإنه سيفتحل الفحل وتحبل منه، إذا حملت منه فإنها ستلد أنثى أو ستلد ذكر. أنا أبيعك نتاج ناقتها. وحينئذ على هذا التفسير يكون بيع حبل الحبلة منهي عنه لأجل جهالة المعقود عليه، لأجل جهالة المعقودة، لأنه نتاج الأولى لا يدرى أيخرج ذكرا أم أنثى، وإذا كان ذكرا هل يمكن أن ينتج؟ لا ينتج أنثى، ولو ولدت أنثى فلا ندري إذا كبرت وافتحلها الفحل وحبلت منه أتحبل منه أو لا، وإذا حبلت منه فسيخرج ذكر ناقص أو تام، أو أنثى ناقص أو تام، أو ربما تخرج ميت، أو ربما يصيبها من المرض ما يصيب. على كل حال هنا جهالة في المعقود عليه على هذا التفسير. واضح؟ التفسير الأول رجحه بعض العلماء لأنه من تفسير الراوي، والراوي أعلم بما روى، فيقدم يقدم تفسيره على غيره لأن الراوي أعلم بما روى، كما هو مقرر في أصول التفسير. ومنهم من رجح الثاني وقال لأن هذا التفسير أليق بظاهر الحديث، قال نهى عن بيع حبل بحبل، هذا التفسير يجعل نجعله أقرب أو يظهر أنه أقرب لظاهر الحديث، لأن الكلام إنما هو في بيع الناقة، نتاج الناقة. واضح؟ نعم. لكن بعض العلماء يقولون أظن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قال ذلك عن جماعة من محقق الأصوليين، أنهم يقولون لا نقدم تفسير الراوي بشرط أن لا يخالف ظاهره، يعني ليس المقصود تقديم تفسير الراوي مطلقا، لا، لأن تفسير الراوي غايته أنه رأي، والرأي غير معصوم، روايته معصومة ورأيه غير معصوم، وإذا كانت روايته معصومة ورأيه غير معصوم فكيف نتمسك بإيش؟ برأيه في التفسير الحديث، لأنه قد يقول التفسير من باب الاجتهاد، واجتهاده غير معصوم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عن جماعة من محقق الأصوليين، وهذا الذي نقله شيخنا الشيخ محمد، أن الراوي يؤخذ بتفسيره ما لم يخالف تفسيره ظاهر الحديث، وبهذا ننحل من إشكالات كثيرة قد ترد على تفسير بعض الرواة. مثال ذلك، نعم، كان عمر رواه حديث، نعم، لا مش اقصد في الفعل، في تفسير، يعني مثلا حديث من باع بيعتين فله كسهما او الربا، فإن راويه فسره بما يخالف ظاهره، قال يعني يبيع الشيء بكذا نسيها سماك بن حرب، قال أن يبيع الشيء بكذا نقدا وبكذا نسيت، يعني يقول الكتاب هذا كاش ب10 ومؤجل ب15، فجعل تفسير الحديث هو هذا، فظاهر الحديث لا يدل على ذلك. قال من باع بيعتين في اللفظ الآخر، فلا بد من وجود بيعين وبيعتين، بيعة تكون بهذا الثمن وبيعة تكون بهذا. أما تفسير سماك فظاهره أنه حدد ثمنين لكن لم يقع إلا بيع واحد، ولا لا؟ قال هذا الكتاب ب10 نقدا وب15 نسيئة، فجاء صاحبنا هذا فاشتراه ب10، وقع البيع كم مرة؟ مرة، أو اشتراه ب15، قال خير ليه المعجل ب15، فاشتراه ب15، وقع بيع واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين. يقول شيخ الإسلام وتفسير سماك مخالف لظاهر الحديث، فيؤخذ بتفسير الراوي ما لم يخالف ظاهر الحديث. وسيأتينا حديث سماك. كان هذا البيت يبتاعه يبتاعه أهل الجاهلية كما جاء في حديث ابن عمر كان يبتاعه أهل الجاهلية. وكونه يبتاعه أهل الجاهلية قبل الإسلام يدل على أنهم كانوا يتعاطون مثل هذه الأمور التي فيها غرر وجهالة، فكثير من بيوعهم كانت على خلاف الشرع. طيب أيهم نرجح الآن؟ أي التفسيرين نرجح؟ أنا أميل إلى تفسير الثاني وهو الذي يناسب ظاهر الحديث، وهو بيع الناقة، بيع ولد ولد الناقة. أولا لأنه الآن معدوم، معدوم لا وجود، الناقة أمامنا حملها معدوم وحمل حملها معدوم، فنتاج نتاج الناقة الآن غير موجود. أولا الآن هي غير حامل، فإذا كان الشريعة نهت عن بيع الحمل فما بالك بما إذا لم يكن الحمل موجود؟ هذا إغراق في الجهالة وزيادة في الجهالة ولا يجوز، وهذا التفسير أليق بظاهر الحديث كما سبق. نعم. حديث كتابه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. قال: أرأيت إذا منع الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال عنه رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قوله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو يعني يظهر، وأصلها من بدأ إذا ظهر، وليس من بدأ يعني بدأ في الشيء إذا شرع فيه، بخلاف بدأ إذا ظهر. يبدو بدوا، وبعض قدماء المحدثين كانوا يكتبونها بالواو والألف بعده، يقول حتى يبدو بواو بعدها ألف، وهو خطأ. والذي عليه علماء العربية أنها تكتب بغير ألف، فيقال حتى يبدو، تكون بفتح الواو من غير ألف، لأنه لا يمكن أن تفتح الواو ويكون بعد ذلك، هذا لا نظير له في التصريف. نعم. قوله حتى يبدو صلاحها سيأتي مفسرا في الحديث الذي بعده، لكن المراد به هنا حتى يبدو صلاحها يعني بأن تحمر أو تصفر كما جاء تفسيره في الحديث الذي بعدها، وفي رواية حتى يطيب أكلها، والاصفرار يكون في بعض، يكون في التمر، في التمر، والاحمرار أيضا فيه، وأحيانا يكون الاصفرار في الفواكه والاحمرار في التمر. المهم يعرف أهل بساتين هذا إذا بدأ صلاح الثمر فهذا بالنسبة إليهم معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك على بدو الصلاة، قال حتى تزهي. قيل وما تزهي يا رسول الله؟ قال حتى تحمر أو تصفر. والمراد ببدو الصلاة بدو مبادئ النزل والصلاة، وإن لم يكتم ذلك الصلاة، إذا بدأ صلاحها يكفي ذلك، إذا حصل فيها حلاوة وصارت تأخذ ألوانا فحينئذ يجوز بيعها، لأن الحكمة في النهي عن البيع في هذه الحال لأن لا تسارع إليها الآفة فتهلك من مال المشتري. قال عليه الصلاة والسلام إذا ابتعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمشتري. عرفنا أن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها النهي أصالة يختص بمن؟ بالبائع. فلماذا قال نهى البائع والمشتري؟ يعني لو مرر هذا البائع فلا ينبغي المشتري أن يتواطئ معه، لأن القاعدة عندنا أيها الإخوة في الشريعة أن النهي إذا كان شيء منهيا عنه فإنه لا يجوز أن يتعاون مع المتعاطي له غيره من المسلمين. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد ممكن يقول لك يا أخي الرسول نهى عن أن يبيع الرجل الثمرة قبل أن يبدو صلاحه، وهذا النهي خاص به بالبائع، أنا ما لي دخل، الرسول قال هكذا، والرجل ما التزم وباع، وأنا محتاج للثمرة، فاسألوا من باع، أما أنا مشتري، لأن البيع هو المنيع، والبائع هو الذي وقع في المخالفة. أما أنا مشتري نقول قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب الآن نأخذ مسائل على الحديث. في هذا الحديث تحريم بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وأن العقد على هذا يكون فاسدا لأن النهي يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا. يؤخذ منه جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بأن تحمر وتصفر. من أين نأخذ هذا؟ من مفهوم هذا الحديث. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فإذا بدأ صلاحها جاز بيعه. وفهم منه أن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها لا يجوز، وأن ذلك محرم والعقد فاسد إذا وقع على ذلك. طيب إذا باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها بشرط قطعها في الحال، هذا جائز بالإجماع، انتبهوا لهذا، يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع في الحال. فإن قال قائل إذن أبطلنا دلالة الحديث، لأن الحديث فيه النهي عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الجواز ببدو الصلاح، ففهم منه أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح منهي عنه. نقول النهي ينصب على ما إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية إلى الجزاء. شرط التبقية إلى الجزاء اكتوى. النهي عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها مختص بما إذا باعها بشرط التبقية إلى الجزاء، يعني بشرط أن تبقى هكذا في أمها حتى يأتي وقت يش القطع فتوقف، لأن في هذه الفترة يمكن أن تصيبها الآفة. قال لك أنا بعت لك أخضر ولسه ما نور ولسه ما جاهز، يعني بعت أنت وحظك، فأتى جراد أنت يقول أنا بعت لك خلاص أنت جنبك على جنبك، ولماذا لم تقطعه حالا ولماذا أبقيته؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع من أخيه ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ منه شيء، ولذلك من باب سد الذريعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها إذا كان المقصود أن تبقى هكذا في أمها إلى الجزاء، يعني إلى القطع. وأما إذا بيعت بشرط القطع في الحال باع له خضراء قبل أن تنضج وقبل أن يطيب أكلها وقبل أن يشتد حبها وقبل أن تحمر أو تصفر بشرط القطع في الحال، فهنا يجوز بالإجماع كما حكاه الشوكاني وشيخ الإسلام ابن تيمية قبله والإمام ابن القيم رحمه الله كذلك. إذن نأخذ الخلاصة، بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجزاء لا يجب والعقد فاسد. بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجزاء لا يجوز والعقد فاسد إذا وقع. الفائدة الثانية التي نأخذها من هذا الحديث فيه جواز بيع الثمرة بعد أن بدأ صلاحها مطلقا بشرط القطع في الحال أو بشرط التبقية إلى الجزاء. الفائدة الثالثة فيه فيه جواز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها بشرط القطع في الحال، وهو إجماع حكاه غير واحد من المحققين كابن تيمية والإمام ابن القيم والشوكاني والصنعاني وغيره. في هذا الحديث من الفوائد أن الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على الأموال وبمنع الإضرار بالغير، وبهذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.